في امرأة أديها مخرومة كما يقولون. ففي ناس كده. طيب أو واحد بيديها مصروف الشهر كله على بعض، انت محتاجة كام في اليوم؟ العيال مش عارف، طب اديك 10-15 في اليوم، يبقى في الشهر بقد كده خدي. طيب تتصدق من ماله بغير اذنه؟ يجوز فيما جرى التغاضي عنه. يعني ايه؟ انا بديها مصروف في الشهر 500 جنيه مثلا، امتى تصدقت ب20 ب30 على مدار الشهر، افي ذلك اشكال؟ هذا يتغاضى عنه عندنا في عرفنا. عملت الأكل ونسيل الطبق للعيال اليتامى في البيت اللي جنبنا، أفي ذلك إشكال؟ مين اللي يكلمها في طبق طبيخ ولا في 5 جنيه ولا في 6 جنيه ولا 10؟ بيبقى إنسان شحيح جدا وبخيل جدا. ما تروحش بقى أنا بديها مصروف الشهر 500 جنيه، تيجي يوم 5 في الشهر تقول لي المصروف خلص. ليه يا حاجة؟ أصل أنا تصدقت امبارح ب400 جنيه. ها ايه رأيك بقى؟ رأيي؟ ها ما قلتليش ليه؟ ما استأذنتش مني ليه؟ ما ينفعش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإيه؟ بإذن زوجها. سابعا، من حق الزوج على زوجته أن تتزين له وأن تتجمل له. مش النبي قال، والحديث صحيح وقد تقدم مرارا: خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالحة. لما يقول لك زوجة صالحة، انت تتخيل هيوصفها بعد كده يقول فيها ايه؟ الصوامة القوامة صالح. قال ايه؟ شوف بقى الزوجة الصالحة أوصفها إيه في السنة: خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالحة. مين هي؟ إذا نظر إليها سرت، تبص لها تنبسط، تبص في وشها كده تبقى سعيد تفرح، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. فانت عندك النوع ده؟ يعني كل ما تبص لها كده تقول الحمد لله، تبقى عندك مشاكل الدنيا تبص في وشها كده تروح. ها انت بتجد ده في شهر العسل، بس بعد شهر العسل كل ما تبص في وشها تتمتم بشفتيك، تقول لك بتقول ايه؟ ايه يا راجل انت؟ انت بتسبح؟ لا انا بحسب علي وقعني فيك. صلى على رسول الله. فبقول المرأة اتقي الله شوية. المرأة بنقول لها اتقي الله في زوجك، حق عليك ان تتزيني له. تقول لك لا انا واثقة من نفس، فبتزواش غير الوحشين. انا واثقة من نفس. احد واحد كبير في السن بيقول لي ان رجل بيقول لزوجته، رجل مش محترم يعني، بيقول لها مين اجمل نساء في المنطقه عندنا؟ قالت له هم 3. قال لها اجمل واحده في 3 مين؟ قالت له بص انا واعوذ بالله من كلمه انا، وقال لها فلانه سك فلانه مين؟ ان كنت انت احلى واحده. يبقى الباقيين ده مشوهين بقى. سبحان الله العظيم. تزيني لزوجك، البسمة على شفتيك إشراق، لمسات مؤمنة في وجهك تجعله يصر، هندام جميل، رائحة طيبة، ترجيل الشعر، حق عليك، حق عليك. يعني من حق الزوج على زوجته أن تتزين له وتتجمل له. كام رقم كام اللي جاية؟ 8، من حق الزوج على زوجته ألا تمن عليه إذا أنفقت عليه وعلى أولاده من مالها. انتوا عارفين ان المن يبطل العمل. قال الله عز وجل في قرآنه: